السؤال الأول، أحد الأخوة يقول: العلماء تحدثوا إلى الناس فهم مؤتمنون على قولهم، ومن ضمن ما قالوا أننا في دولة تشجع على الأمر بالمعروف وتعزز الآمرين، فهل لك أن تقول لي ما دور تلك الهيئات وما موقفها من المنكرات الظاهرة؟ أليس النساء يخرجن متبرجات ومع أجانب؟ يتكرر هذا المشهد كل يوم، فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إلى آخر ما ورد بسؤاله الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فلا شك ان سؤال هذا السائل وارد، وان المنكرات موجود كثير منها، وان المقام يحتاج الى عنايه تامه والى جهود مكثفه من المسؤولين للقضاء على هذه الشرور التي بردت بين الناس بسبب كثرة الاختلاط ووجود من لا يؤمن بالله واليوم الآخر بين الناس، فبسبب اختلاط الكفار المسلمين والعصاة بغيرهم وغلبة الجهل وضعف الوازع الإيماني والسلطان كثرة الشرور. ولا شك أنه واجب على الهيئات، واجب عظيم، وأنها مسؤولة عن تقصيرها في إزالة المنكرات، وأن على ولاة الأمور أن يحاسبوها ويساعدوها حتى تقوم بواجبها، وهي لا شك تبذل شيئا من الواجب، ولكن الواجب عليها أكبر. فالواجب أن تحرض وتساعد وتعان من ولاة الأمور ومن أعيان المسلمين، من أعيان المسلمين بالزيارة للمسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيعهم وبيان ما قد يقع في بعض الحارات وفي بعض الأحياء من الشرور التي تحتاج إلى تعاون. فإن رؤساء المراكز ليس عندهم علم الغيب وليس عندهم قدرة كافية في إزالة هذه المنكرات، ولكن هم في حاجة إلى التعاون، هم في حاجة إلى التعاون من الأهالي وسكان الأحياء يزورون المركز ويساعدون في القضاء على الشرور ويشرحون له ما قد يقع عندهم مما قد يخفى عليه. وهكذا رئيس الهيئة المسؤول في كل بلد يزار ويعاون على كان المنكر وعلى قضاء على الفساد ويشجع ويبلغ عما قد يخفى عليه. هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. وعلى أيضا العلماء أن يقوموا بواجبهم مع ولاة الأمور ليعززوا جانب الأمر المعروف من المنكر ويساعده بما قد يحتاج إليه من البصر من الرجال أو غير هذا. إذا تعاون هؤلاء وهؤلاء كثر الخير وانتشر الحق واختفى الباطل أو أكثره. وإذا تساهل الناس وتغافلوا وجعلوا الأمر على غيرهم والحبل على غيرهم ولم يساعدوا ولاة الأمور ولم يساعدوا قائم بالأمر والنهي عن المنكر، فإن هذا يسبب انتشار الباطل وكثرة الشر. فالواجب على الجميع في كل حي وفي كل بلد وفي كل قرية أن يساعدوا الهيئات وأن يكونوا في صف الهيئات ويبلغوهم ما قد يقع ويعينوهم على إزالة الشر حسب الطاقة والإمكان. وولاة الأمور ولله الحمد عندهم استجابة لداعي الحق، فإذا بلغوا ما يجب ووضح لهم الأمر فهم يساعدون على إزالة الشر وعلى إقامة الحق. والنقص لا بد منه، النقص لا بد منه، لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، ولكن على جميع التعاون على البر والتقوى وعلى إزالة النقص أو تخفيفه، لا من ولاة الأمور ولا من القائمين على الهيئة ولا من عامة الناس وأعيان الأمة. لا بد من التعاون، لا بد من التعاون في كل شيء، ولا بد من التواصي بالحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.